بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب الخلع: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. لا ينقص به. أحسن الله إليك. لا ينقص به عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ معلومة، وأن الخلع يجوز عند الحاجة. إذا لم تستقم الحال بين الزوجين فإنه يجوز للمرأة أن تخالع زوجها إذا كرهت خلق زوجها أو خلقته أو نقص دينه أو ما أشبه ذلك. وتقدم أيضا أن الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين يكره ويقع على المذهب، ولهذا قال كره ووقع. والقول الثاني كما تقدم أن الخلع مع استقامة الحال لا يصح ولا يقع، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فمفهوم الآية أنهما إذا لم يخافا أن هناك جناحا، وما دام أنه محرم فالمحرم لا يصح. وعلى هذا فالخلع مع استقامة الحال حرام ولا يصح. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومال إليها الموفق والشارح، ولهذا قال الموفق: الحجة مع من حرمه، يعني الخلع مع استقامة الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة إلى آخره لم يصح الخلع. قالوا: فإن عضلها، العضل في اللغة بمعنى المنع، ومعنى عضلها أي منعها ما يجب لها من الحقوق، منعها ما يجب لها من الحقوق من نفقة أو مسكن أو كسوة أو سكنة أو غير ذلك. وقوله ظلما يعني بغير حق، احترازا مما لو كان عضله لها غير ظلم يعني بحق، كما لو عضلها لنشوزها أو لتركها فرضا أو لزناها أو ما أشبه ذلك. يقول: فإن عضلها ظلما للافتداء، يعني لأجل أن تفتدي يعني أن تخالع. مثال ذلك: صار لا ينفق على زوجته، رجل له زوجة فمنع نفقتها أو كسوتها أو ما أشبه ذلك لأجل أن تفتدي تخالع، هذا لأجل الافتداء، فإن الخلع حينئذ لا يصح. وعلم من قوله رحمه الله لتفتدي أو للافتداء، إن عضلها ظلما للافتداء، أنه لو ظلمها وعضلها لا للافتداء، لو عضلها وظلمها لا للافتداء لكن افتدت، يعني لم يكن قصده أن تفتدي وأن تخالع لكنها خالعت. فالمشهور من المذهب أن الخلع يكون صحيحا، أن الخلع حينئذ يكون صحيحا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يصح ولا يجوز. إذن قوله رحمه الله للافتداء مفهومه أنه لو عضلها ظلما لا لتفتدي ولكنها افتدت، فالخلع على المذهب صحيح لأنه لم يقصد بعضله وظلمه أن تفتدي لكنها افتدت. والقول الثاني أنه لا يصح، أنه لا يصح لأن هنا منعها حقها، فهي خلعته لمنعه إياه حقا لها. يقول المؤلف رحمه الله ولم يكن لزناها، يعني لم يكن عضله لها وظلمه لها لزناها، فلو فرض أنه والعياذ بالله زنت أو جرى منها ما يكون فيه فاحشة، يعني حصل منها زنا أو حصل منها مثلا علاقات مع رجال أجانب فعضلها فهذا العضل بحق، فلو افتدت صح الافتداء. أو نشوزها، وتقدم أن النشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب لها عليه، أو تركها فرضا، يعني عضلها لكونها تركت فرضا تتساهل في الصلاة أو تدع الصيام أو ما أشبه ذلك، قال ففعلت يعني فافتدت لم يصح. إذن متى كان خلع الزوجة من زوجها بسبب ظلم الزوج ومنعه إياها حقها فإن الخلع لا يصح. متى خالعت المرأة زوجها بسبب عضله وظلمه فالخلع لا يصح، فالخلع حينئذ لا يصح. واضح ولا لا؟ متى خالعت المرأة زوجها بسبب عضله وظلمه بغير حق فإن الخلع لا يصح. وأما إذا خالعته لعضلها لحق، يعني عضلها وظلمها لحق إما لزناها أو نشوزها أو أشبه ذلك، فالخلع حينئذ صحيح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما إذا كان عضله لها بسبب تركها فرضا أو زناها أو نحو ذلك فإن الخلع صحيح، لأن هذا وإن كان ضرر فهو ضرر بحق. يقول المؤلف رحمه الله أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح. أو خالعت الصغيرة أو المجنونة والسفيهة فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن الخلع بذل عوض، بذل مال، وبذل المال من الصغير والمجنون والسفيه لا يصح. أفهمتم؟ وظاهر كلامي رحمه الله أو خالعت الصغيرة والمجنون والسفيهة ظاهره ولو أذن وليها بذلك، حتى لو أذن لها الولي بذلك، فلو أذن للمجنونة أو للسفيهة أو للصغيرة أن تخالع فخالعت فإن الخلع لا يصح. قالوا لأنه ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة بالنسبة لها. والقول الثاني صحة الخلع من هؤلاء إذا كان لمصلحة وكان بإذن الولي، إذا كان لمصلحة وكان بإذن الولي، فإذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة فإن الخلع يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الخلع مصلحة، والشرط الثاني أن يأذن الولي بذلك. أما الشرط الأول وهو أن يكون فيه مصلحة، فإذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يصح، إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يصح، لأن حينئذ تبقى بلا زوج. ومن المعلوم أن مصلحة المرأة بقاؤها مع زوجها. وأما إذا كان بغير إذن ولي فقد ترى المرأة أن فيه مصلحة وليس فيه مصلحة، فلا بد من مراجعة الولي. كذلك أيضا الأمة بغير إذن سيدها، لأن الأمة لا تملك، الأمة لا تملك. يقول بغير إذن سيدها فإن أذن سيدها بذلك فإنه يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني متى قلنا إن الخلع لا يصح، متى قلنا إن الخلع لا يصح. فماذا يكون الحكم إن كان الخلع وقد وقع بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا وقع طلاقا كما سيأتي، وإن كان بلفظ الخلع فإنه لغو. فلو قال لها، فلو قال مثلا للصغيرة والمجنونة والسفيهة طلقتك بألف أو اذهبي إلى أهلك بألف أو خالعتك ونواه طلاقا بألف فإنه يقع طلاقا كما سيأتي. وأما إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته أو بلفظ الخلع أو نيته فإنه يكون لغوا. فإذا تجرد عن لفظ الطلاق أو عن نية الطلاق سواء كان في الكناية أو في صريح الخلع فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون لغوا. واضح؟ وهذا مبني على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونيته يكون طلاقا. سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الآن عرفنا أن خلع الصغيرة والمجنونة والسفيهة يجوز بكم؟ بشرطين على القول الراجح، وهما أولا أن تقتضي المصلحة ذلك، وإذن الولي، وثانيا إذن الولي وليها، إذن وليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. يقول: الخلع بلفظ صريح الطلاق. الطلاق استفدنا من قوله صريح الطلاق أو كنايته أن الطلاق له صيغتان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه: طلقتك، أنت مطلقة، طالق، وما أشبه ذلك. والكناية ما احتمل الطلاق وغيره، بأن يكون اللفظ محتملا للطلاق وغير الطلاق. هذا هو الفرق بين الصريح والكناية. إذن الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره من ألفاظ الفراق. ولهذا قيل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. الفرق بينهما، بين الصريح والكناية، من حيث الحكم أن صريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوي، بمجرد تلفظه يقع الطلاق. وأما الكناية فلا بد لوقوع الطلاق فيها من النية، من النية. واضح؟ أو سؤالها أو في حال غضب على المذهب. لا يقع بالكناية طلاق، لا يقع بكناية طلاق على المشهور من المذهب إلا بنية أو جوابا لسؤالها أو في حال خصومة وغضب. فإذا تلفظ عليها لفظ، فإذا تلفظ بلفظ كناية الطلاق في هذه الأحوال الثلاث فإنه يقع طلاقا. فلو قال مثلا: اذهبي إلى أهلك، ونواه طلاقا وقع طلاقا بالنية. أو كان جوابا لسؤالها بأن قال: طلقني، فقال: اذهبي إلى أهلك، فإنه يكون طلاقا ولو تجرد عن النية. قالوا: لأن مقتضى الحال يقتضي أن يكون طلاقا، القرينة تدل على إرادة الطلاق. أو في حال غضب أو خصومة حصل بينه وبين زوجته خصام فقال: اذهبي إلى أهلك، فهذا فحينئذ يكون طلاقا. إذن الكناية متى اقترن بها نية أو كانت جوابا لسؤالها أو في حال خصومة أو غضب فإنها كالصريح. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن القول الراجح أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية. يقول: الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. والبينونة هنا تكون بينونة صغرى، لأن البينونة نوعان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. إيش معنى البينونة؟ البينونة من أبان الشيء إذا قطعه وفصله، فالبينونة هنا بمعنى الانفصال. والبينونة نوعان كبرى وصغرى، فالبينونة الكبرى هي التي لا تحل فيها الزوجة، التي لا تحل فيها المرأة لمطلقها إلا بعد إيش؟ زوج، بعد زوج، هذه البينونة الكبرى. والبينونة الصغرى ما تحل به المرأة، ما لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد عقد، إلا بعد عقد. أضرب مثالا لذلك: رجل طلق امرأته آخر 3 طليقات، تبين بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقوله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مثال آخر: رجل طلق امرأته طلقة، أول طلقة، وشرعت في العدة وفرغت من العدة ثم انقضت عدتها، الآن بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنها تحل له لكن بعقد. ومثل ذلك الخلع، يقول: طلاق بائن، طلاق بائن، نعم، قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسقا لا ينقص به من العدد. وعلى هذا فيكون الخلع له 4 صور، ذكر المؤلف رحمه الله 4 صور للخلع. الصورة الأولى أن يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق، أن يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق، كما لو قال: طلقتك بألف، طلقتك بألف، فهذا طلاق سواء كان فيه فداء أم لا. مطلق، لا، على المذهب، هذا المذهب مطلقا، هذا يكون طلاقا سواء كان فيه فداء أم لا. الثاني أن يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق معنيته، كناية الطلاق معنيته، كما لو قال: خليتك بألف، اذهبي إلى أهلك بألف، حررتك بألف، وقد نواه طلاقا فإنه يكون طلاقا. الحال الثالثة أن يقع بلفظ الخلع، أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقا، ونواه طلاقا بأن قال: خالعتك، فسختك، فإنه يكون طلاقا. الحال الرابعة أن يقع الخلع أو الفسخ، أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فإنه يكون خلعا. إذن متى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته ونواه طلاقا، أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا، يكون طلاقا. متى يكون فسخا؟ إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا. ما وجه ذلك؟ أما الأول وهو إذا كان بلفظ صريح الطلاق، إذا قال: طلقتك بألف، فالصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، متى تلفظ الإنسان بالطلاق فإن الطلاق يقع. وأما إذا كان بلفظ كناية الطلاق معنيته، فمن المعلوم أن الكناية معنية كالصريح. وأما إذا كان بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو كالكناية حينئذ، إذا كان بلفظ الخلع ونواه طلاقا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نواه طلاقا فيقع ما نوى. وأما إذا تجرد من ذلك بأن كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فإنه يكون خلعا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. لا، في فداء، في فداء، كلها فيها فداء. احنا كلامنا الآن خلع، ليس كلام نقول أنت طالق اذهبي إلى أهلك مجرد، لا، بأن يقول مثلا: أنت طالق بألف، اذهبي إلى أهلك بألف ونواه طلاقا، خالعتك بألف ونواه طلاقا، خالعتك بألف ولم ينوه طلاقا، هذه صورة المسألة. إذن هذا هو تحرير المذهب أو تفصيل المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني أن الخلع متى وقع فإنه يكون فسخا، أن الخلع متى وقع فإنه يكون فسخا بأي لفظ كان، سواء كان بلفظ الطلاق أو بكنايته أو بلفظ الخلع ونيته أو بلفظ الخلع من غير نيته، وأن كلما أجازه المال فليس بطلاق، كل فراق بين الزوجين كان على مال فهو فسخ، كل فراق بين الزوجين يكون بمال فهو فسخ. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن كل فرقة بين الزوجين وقعت على مال فإنها تكون فسخا. ومثل ما قال المؤلف لا ينقص به من عدد الطلاق، وسيأتي الفرق بين قولنا طلاق وبين قولنا فسخ. وبقي الأدلة، ما دليل من قال إن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو الكناية إنه يكون طلاقا؟ دليلهم حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو بنيته أنه يكون طلاقا. أواضح؟ نعم. والذين قالوا إن الخلع يكون فسخا بكل حال أجابوا عن ذلك بجوابين. أولا أن الله عز وجل سمى الخلع فداء، فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والفداء غير الطلاق. وثانيا أن نعم، وأيضا لو قلنا بأن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو كنايته أنه يكون طلاقا، فربما لا تستفيد المرأة شيئا، لأنه إذا كان طلاقا فالطلاق يملك فيه الزوج المراجعة ما دامت الزوجة في العدة. وأجابوا عن الحديث بأن لفظة اقبل الحديق وطلقها تطليقة بأن هذه اللفظة الشاذة، والأحاديث الأخرى ليس فيها إلا اقبل الحديقة وفارقها. فالزيادة التي فيها اقبل الحديقة وطلقها تطليقة قالوا إن هذه الزيادة شاذة. واضح؟ إذن العلماء الآن مختلفون، هل الخلع فسخ أو هو فسخ وطلاق؟ المشهور من مذهب التفصيل السابق وأن الخلع يكون فسخا في ثلاث، يكون طلاقا ويكون فسقا، فيكون طلاقا في ثلاث حالات: بصريح الطلاق وكنايته معنيته، وبلفظ الخلع معنية الطلاق يكون طلاقا. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسقا. والقول الثاني أن كل فرقة بين الزوجين بما على مال فإنها تكون فسخا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أجازه المال فليس بطلاق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. ما الذي ينبني أو ما الفرق بين قولنا إنه طلاق وإنه فسخ؟ يعني ما هي الفروق بين الخلع وبين الطلاق؟ يعني إذا قلنا إن ما أجازه المال يكون فسخا بكل حال، وبينما إذا قلنا إنه يكون طلاقا في حال، نقول من الفروق بين الخلع وبين الطلاق أولا أن الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق، أن الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق. فمثلا على المذهب إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته معنيته أو الخلع معنية الطلاق يقع طلاق، فلو قال طلقتك بألف تقع طلقة، اذهبي إلى أهلك بألف تقع طلقة، خالعتك بألف ونواه طلاقا تقع طلقة. وعلى القول الثاني لا يقع شيء، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الخلع تبين به المرأة، تبين به المرأة من زو من تبين به المرأة بينونة صغرى، بخلاف الطلاق فإنها لا تبين، بخلاف الطلاق فإنها لا تبين إلا إذا كان نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة، إذا كان نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة. ثالثا من الفروق أن من شرط الخلع، من شرط الخلع العوض، بخلاف الطلاق فلا يشترط له العوض. يعني الفروق، نذكر الآن الفروق بين الخلع والطلاق. رابعا أن الخلع له ألفاظ مخصوصة، أن الخلع له ألفاظ مخصوصة بخلاف الطلاق فليس له ألفاظ مخصوصة. خامسا لا، ما له ألفاظ مخصوصة، لأنه يقع بالصريح والكناية، والكناية كل مدل، كل مدل. لو دف زوجته بنواه طلاق أقول يلا فارقي طلاق، ونواه طلاق طلاق، ما في لفظ مخصوص. طيب خامسا جواز الخلع في الحيض دون الطلاق، بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يخالع امرأته في حال الحيض دون الطلاق، لا يجوز له أن يطلقها. سادسا أن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به، بخلاف المعتدة من الطلاق، أن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به. فلو خالع امرأته قال خالعتك واعتدت عدتها على المشهور ثلاث حيض ثم طلقها فلا يقع، لأنها بانت منه، بخلاف المعتدة من الطلاق، بخلاف المعتدة من الطلاق. هذه كم؟ ستة. السابع من الفروق بين الخلع والطلاق أن عدة المختلعة الاستبراء بحيضة على القول الراجح، بخلاف المطلقة فعدتها ثلاث حيض. الفرق الثامن أن الخلع لا يصح تعليقه إلحاقا له بعقود المعاوضات، أن الخلع لا يصح تعليقه إلحاقا له بعقود المعاوضات، لأن العوض شرط فيه، بخلاف الطلاق فإنه يصح تعليقه، إن قمت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. الفرق التاسع أنه يصح الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق، قالوا لأن الخلع معاوضة فصح كالبيع، بخلاف الطلاق. هذه كم من الفروق؟ تسعة فروق. من يعدها الأول؟ أن الخلع لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق، نعم. الثاني أن الخلع تبين به بينونة الصغرى بخلاف، نعم، الطلاق فلا تبين به إلا إذا كان نهاية عدده، نعم، أو الرجعية إذا خرجت من عدة. الثالث رزق، نعم، أن الخلع يشترط فيه العوض على المشهور بخلاف الطلاق. الرابع إيه بخلاف الطلاق، نعم، صحة الخلع في الحيض بخلاف الطلاق، نعم. السادس نعم أن المختلعة تستبرأ بحيضة بخلاف الطلاق فثلاث، أي نعم، أن المختلعة لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به، بخلاف المعتدة من الطلاق. السابع هم أن الخلع لا يصح تعليقه بخلاف الطلاق. الثامن نعم إيه أنا بخلاف الطلاق. طيب بقى تسعة أو غلط في العدد أنا؟ بقى تسعة ذكرنا الخلع لا يصح تعليقه الخلع لا يصح تعليقا ها لا ذكرنا هذه لا ذكرنا كم كتبتم انتم تسعة من اللي كتبها يلا تعدها واحد رقم الواحد الخلع لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فيحسب من دين العدد. الثاني أن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بخلاف الطلاق فإنها لا تبين إلا إذا كان نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة بعد فرجه. نعم. الثالث من شرط الخلع العوض بخلاف الطلاق فلا يشترط له العوض. نعم. الرابع الخلع له ألفاظ مخصوصة بخلاف الطلاق فليس له ألفاظ مخصوصة. نعم. الخامس جواز الخلع في الحيض دون الطلاق. السادس المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف المعتدة من الطلاق. السابع عدة مخترعة استبراء بحيضات على الراجح بخلاف المطلقة فعدتها ثلاث حيض. الثامن الخلع لا يصح تعليقه الحاقا له بعقود المعاوضات بخلاف الطلاق فيصح تعليقه كما لو قال لها إن كنت بعد طلاق. التاسع يصح الخلع في مرض الموت المفروض دون الطلاق. نعم هذه من الفروق. إذا خلع أكثر من مرة ما في بس لا خلاص تبين منه بانت بالمخالعة الأولى يعقد عليها عقد جديد ما ليس له منتهى. يعني لو خالع ثم انقضت العدة عقد عليها ثم حصل ما يوجب الخلع فخالع ثم انقضت العدة ثم خالع ما في بس. ما شلون الطلاق؟ لا هذا انه ما يحتسب. اذا قلنا ما يحتسب من الطلاق خلاص الطلاق معروف انه ثلاث مرات. الخلع ما يحتسب خلاص. هو يقول هذا نعتبره كفرض. مش نقول الخلع ليس له عدد ما له عدد معروف هذا بالاولى معروف الاولى ما في ما له حد ليس له حد. طيب يقول وقال المؤلف رحمه الله الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. واعلم أن هذا أحد أنواع الفرقة التي تبين به المرأة أحد أنواع الفرقة التي تكون بائنة بين الزوجين. والفراق بين الزوجين يكون بائنا في صور ست. الصورة الأولى وهي أعظمها إذا مات الزوج حصلت الفرقة وهي أعظم فرقة. الثاني مما تبين به المرأة من زوجها إذا فسخت منه لموجب فإنه حينئذ يكون هذا الفسخ أو هذا الفراق بائنا. والثالث إذا كان الطلاق على عوض فإن الفراق هنا يكون بائنا. ثالثا إذا كان الطلاق بالثلاث يعني بمعنى أنه طلقها نهاية عدده فإن الفراق هنا يكون بائنا. خامسا إذا طلقها قبل الدخول فإن الفراق هنا أيضا يكون بائنا. سادسا إذا طلقها في نكاح فاسد فإن الطلاق يكون بائنا. إذن نقول الفراق بين الزوجين يكون بائنا في صور ست. منهما يكون بينونة كبرى ومنهما يكون بينونة صغرى. المسألة الأولى مما تبين به المرأة مما يكون به الفراق بائنا إذا مات الزوج. الزوج إذا مات الزوج فإنها تبين منه، والموت أعظم فرقة. ثانيا إذا فسخت منه لموجب بفوات شرط من الشروط، بمعنى اشترطت عليه شرطا أو وجدت فيه عيبا، لأن أسباب الفسخ بالنسبة للزوجة إما فقد شرط أو وجود عيب. الثالث إذا كان الطلاق على عوض كمسألتنا الخلع. الرابع إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو إذا طلقها نهاية عدده، إذا طلق نهاية عدده بانت منه، لكن البينونة هنا تكون صغرى كبرى. نعم كبرى. خامسا إذا طلق قبل الدخول بانت منه صغرى، كلها صغرى إلا إذا طلق نهاية عدده صغرى، لأن الله عز وجل قال فما لكم عليهن من عدة، لأن الزوج إنما يملك المراجعة في العدة، ومن طلقت قبل الدخول لا عدة عليها. السادسة إذا طلق في النكاح الفاسد، فمثلا امرأة تزوجها رجل، تزوج امرأة بدون ولي أو بدون شهود، فالنكاح فاسد يجب أن يفرق بينهما. إذا فرق بينهما الحاكم، قالوا الحاكم يأمر الزوجة بأن يطلق، يقول طلقها طلقها، ما يكفي يفرق بينهما يقول طلقها. لماذا؟ قالوا لأنه لو فرق بينهما بدون طلاق وتزوجت، كانت عند بعض أهل العلم تزوجت وهي ذات زوج، فمثلا رجل تزوج امرأة بدون ولي، جمهور العلماء على عدم صحة النكاح، النكاح غير صحيح، لكن مذهب أبي حنيفة صح النكاح صحيح. فلو فرق بينهما ثم بعد أن اعتدت المرأة تزوجت، على مذهب أبي حنيفة نكاحها لا يصح، السبب أنها تزوجت وهي ذات زوج. قالوا فيؤمر الزوج بأن يطلق وتعتد، لأجل أنها إذا تزوجت وهي ليست ذات زوج. فهمتم؟ واضح ولا؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله لا فاسد. الحين عندنا قاعدة أن التفريق عند الحنابلة بين الباطل والفاسد في النكاح. الحنابلة رحمهم الله الفاسد والباطل عندهم بمعنى سواء في جميع أبواب الفقه إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام في الحج، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. في النكاح عندهم الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل لو نكح امرأة معتدة، تزوج معتدة، فهذا النكاح باطل بإجماع العلماء، فاسد بإجماع العلماء، فيسمونه باطلا. قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والفاسد ما فيه خلاف، كل نكاح فيه خلاف لو أقدم عليه يسمى فاسدا، يسمى فاسدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولو واجهها به. قالوا ولا يقع بمعتدة من خلع، استفدنا من قول المؤلف بمعتدة أن المختلعة تجب عليها العدة، نستفيد من قول بمعتدة أن المختلعة تجب عليها العدة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وأن كل فراق بين الزوجين فإنه يجب على المرأة أن تعتد ثلاث حيض قياسا على الطلاق، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا فيقاس على هذا كل فراق يكون بين الزوجين. والقول الثاني أن المختلعة لا تعتد، أو لأن العدة لا تجب على المختلعة، وإنما تستبرأ بحيضة، لأن المقصود من العدة هنا العلم ببراءة الرحم، ولأن الشارع أوجب على المطلقة العدة تطويلا لها لأجل أن يراجع الزوج، لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا المعنى منتف في ماذا؟ في المختلعة. فالمختلعة حتى لو كانت في أثناء الحيضة التي تستبرأ بها فإن الزوج لا يملك الرجوع عليها. إذن قالوا إن المختلعة تستبرأ بحيضة فقط، أولا لأن المقصود من ذلك العلم ببراءة الرحم وهذا حاصل بالحيضة، وثانيا أن المعنى الذي أوجب الشارع فيه على المطلقة أن تعتد بثلاث حيض غير موجود في المختلعة، لأن من الحكم والمعاني التي أوجب الشارع فيها العدة ثلاث حيض هو تمكن الزوج أو إطالة المدة لعل الزوج يراجع، لهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومعلوم أن المختلعة تبين فليس لبعلها أن يراجعها، وهذا القول أصح، وهو أن المختلعة تستبرأ بحيضة. وقد طرد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن كل فراق بين الزوجين لا يملك الزوج فيه الرجوع إلى زوجته فإنها تستبرأ بحيضة. كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج أن يراجع زوجته فإنها تستبرأ بحيضة. وطرد ذلك حتى في المطلقة ثلاثا، وقال إن كان أحد قد قال به، يعني في المطلقة ثلاثا قال إن كان أحد قد قال به، أي إن كان أحد قد قال به. وذكر البعلي رحمه الله في الاختيارات الفقهية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أو حكى عن ابن اللبان رحمه الله أنه كان يقول بذلك، وأنه يرى رحمه الله أن المفارقة أو أن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة لأن المعنى الذي أوجب فيه الشارع العدة ثلاث حيض على الرجعية منتف في ماذا؟ في ذلك. إذن نقول كل على كلام الشيخ رحمه الله كل فراق بين الزوجين لا يملك الزوج أن يرجع إلى زوجته أو أن يراجع زوجته فإنها تستبرأ بحيضة. فمثلا لو تزوج امرأة وشرطت عليه شرطا ولم يفي بالشرط فلها الفسخ، إذا فسخ النكاح بكم تعتد؟ حيضة، بحيض على الراجح، ولا المذهب ثلاث حيض. وجدت فيه عيبا ففارقت فسخ النكاح تعتد بكم؟ بحيضة على الراجح استبراء. الخلع تستبرأ ماذا؟ بحيضة. كذلك أيضا غير هذه البينونة الكبرى المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة. لا الأمة أصلا عدته حيضتان، الأمة ما نقص لها حيضة يعني ما وضعنا أي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يقول أن الله عز وجل أوجب ذلك في المطلقات فيقاس عليه كل فرقة.